الليلة كل بركة. ميمي شكيب. مبارك كل بركة. إبراهيم عمارة. الأستاذ شهير معارف كزان مخرج الروائع. رشدي المهدي. حنان. سلوى محمود بالاشتراك مع حسن كمبوشة. بدر الدين جمجوم في أبو علي عامل أرتست. عن قصة الكاتب الكبير محمود تيمور، كتبها للإذاعة حسن عبد الله، إخراج يوسف حجازي. بطة بطة الحاج مبارك. أيوة يا الدلعادي. بطة علشان الحاج مبارك. يوجتك إيه يا البسطاجي؟ مش تقول يا أخويا نائبه؟ فعلا معاك حق، الحاج مبارك نقبه. نقبه؟ ايه اللخبطه دي يا ست قال؟ اعمل لك ايه يا راجل؟ اذا كنت كل يوم تجيب بوسطه وتنادي في العماره بعلو وحسك، علما باننا اول باب. انا عارف بقى يا ست هارم. النهايه معاك بوسطه لمين؟ تاني الحاج مبارك كله بركه. جوزي ما انت عارف. طب تسمعي تبعت لنا حد يمضي؟ عشان ده جواب مسوجر. مسوجر؟ لا انا انزل. وعلى ايه تنزلي يا عقيلة؟ الحمد لله ادي الحاج مبارك جه بنفسه اهو. النبي تسلم انت المسوجر يا حاج. يا رب يا ستار. هات يا سيدي. اتفضل امضيلي هنا من فضلك. وادي امضى. شكرا يا سيدي. الشكر لله. سلام عليكم. ما تطول بالك لما تطلع السلم يا حاج. ايه يا نهار يعلم به ربنا. خير يا حاج؟ والله عملها المنايل على عينه. هو مين ده؟ مش تفهمني. الواد حسن ابن اخويا عملها. ايه صوت كالعاده. يا نهار اخبار، دي رابع سنه يا مبارك. يعني ولا بالاقدميه عرف ياخدها. معلش يا حاج طول بالك، بكره ياخدها مع المنسيين. شايفه يا عقيله؟ شايفة ايه يا مبارك؟ شايفة الكحك، ست كحكات بحالهم. والنبي فيه الخير، جايب لك الكحك بعد ما فات موسم الكحك. انت بتتريقي يا عقيلة. من الخيبة يا حاج بعد عنك. والعمل دلوقتي؟ العمل عمل ربنا، يعني هو العلام ده حاجة عدلة؟ اللي عدلة يعني هو مين في عيلته كلها تعلم؟ ما كلكم بتفك الخط بأستيكة. انما بقى اللهم صلي على النبي، محلاتكم ودكاكينكم على سن ورمح، والبيع فيها كده على ودنه، غيرش هو الواد ده اللي كان حيخيب وياخد الاعداديه. وهو ما خدهاش، نعمل ايه؟ نوظفه. ايوه بس فين ساقط اعداديه ده يتوظف؟ فين؟ في دكانك يا حاج. بقى معقول بعد ما وصل للاعداديه يقبل انه يشتغل صبي بقال؟ مش احسن ما يشتغل صبي نشال؟ ليه هو نشل بقى بالاعداديه؟ الله يجازيك يا عائله. ايوه يا اخويا كده فارفس، فك عن نفسك يا راجل. انت عمال تحقن في نفسك تحقن في نفسك، وهو لا حاسس بينا ولا هو هنا. الا بالحق، هو فين؟ خرج مع عبد الواحد من اول النهار ولغايه دلوقتي ما رجعش. طب حضر لنا لقمه يا عائله، ولما يشرب بسلامته يبقى اكل لوحده. امرك يا حاج. يا ولد حاضر، وعندك قرفه بالجندميل ثلاثة وصلح المطلوب. يا الساعه بقت كام يا ابو علي معاك؟ يا دي الساعه 3 خبر، ده احنا اتأخرنا قوي. اتأخرنا فين يا راجل؟ اتأخرنا فين؟ دي 3 الظهر مش 3 بالليل. زمان عم الحاج ومرات عم الحاج قلقانين عليا خالص. لا والنهارده يا حلو بقى حسب ما قالوا لنا في المدرسه هتوصل شهادات الرسوب النهارده. دي كارثه. الله، لكن دي الاعداديه طلعت من اسبوع في الجرايد يا ابني، ازاي ما عرفوش انك سقطت من الجرايد؟ قلت لهم دي مش بتاعتنا. هي ايه دي مش بتاعتكم؟ كل ما تطلع نتيجه منطقه اقول لهم لا دي مش هي، تطلع الجنوبيه اقول لهم انا تبع الشماليه، تطلع الشماليه اقول لهم تصوروا انا تبع اليمينيه، تطلع اليمينيه اقول لهم اتريهم نقلوني الوسط، تطلع الوسط تلاقيك رجعت الشماليه. اربع سنين على كده لما دوخوني. والله هم برضو اللي دوخوك. نهايته بقى، انت جبت لنا سيره الغم ده ليه دلوقتي يا اخي؟ على رايك خلينا في حالنا. اسمع اسمع اسمع اسمع، اسمعك بقى الدور الجديد اللي هيتعمل في الاوبريت الجديده. انت هتغني؟ لا قصدي يعني اللي هيغنيه الاستاذ كروان. الاستاذ كروان من تلحيني. ايه من تلحينك؟ قصدي لحن الاستاذ سيكا، بس يعني من عزفي انا. ايه من عزفك. وبعدين بقى قصدي اللي بعزفهم على الفرقة. بتقول ايه فرقة؟ لا بقى لحد هنا وستوب، دي بجد بقى. الله، انت مش عارف ان انا عضو مهم جدا في فرقة الفرفشة والنعنشة الشرقية للمقتبس من الافلام الغربية. دي يافطة دي ولا ايه؟ لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي يا جاهل، اسم رنان يرن في كل الودان. وده مين سيادته ده؟ يا خبر، يا يوم مش فايت. هي بيه والنبي، يا حد ما يعرفنيش، مش انا، مش يا حد ما يعرفش الاستاذ الشهير معارف كازان. كازان يا ابني كازان، انا اللي عملت السجله الخضراء وغرام السناكيح وعشة في وسط البحر، ويا تطلع لي يا انزل لك، ويا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي، ونشلني بحنيه وايدك في جيب اللي جنبك. يا خبر، كل دي روايات سرقتوها يا استاذ؟ اقتبسناها يا جاهل، اقتبسناها. طب لا مؤاخذه، دي الروايات، امال معارف كازان دي تطلع ايه؟ ايوه بقى، برافو عليك سالتني. هو الاخ سايح؟ لا، صايد اعداديه. ليه؟ لانك مش عارفني. انا سعيد جدا، مبسوط جدا، مسرور جدا. ما تتصورش قد ايه درجه سعادتي اللي لقيت واحد واحد بس على ظهر البسيطه ما يعرفنيش. يا خبر ده عقدها. والبسيطه دي تطلع ايه؟ البسيطه دي يا جاهل بتاعت صباح، ما سمعتهاش تقول على البسيطه؟ البسيطه، ايوه. حتى دي كمان اتعوجت، دي الصباح بتقول على البساطة يا اخوانا. يا خبر، يبقى لازم انت سمعتها قبل ما تحفظ اللحن كويس. نرجع مرجعنا لموضوعنا، وبما اني عصرت اخيرا على واحد واحد بس ما يعرفنيش، انا سعيد جدا اعرفه بنفسي. ما توسع حضرتك كده وانت سادر السك. يا نهارك مش فايد، انت ما تعرفش الاستاذ شهير معارف؟ معارف والنبي ما انا عارف. ايه رايك في الكلام ده يا استاذ؟ بسيطه، يبقوا اتنين. تمسح يا اسطى. اسطى ده بيقول لك يا اسطى. قصده اني اسطى في فني. ليه سيادتك ابو سريع العجلاتي؟ ابو سريع العجلاتي؟ يبقوا ثلاثه يا سيدي. ما تقعد يا ابني وتخلص لي. اقعد امسح. لا يا اخي، مش بقول لك انت، انا بقول للاستاذ. هو الاخ يبقى مين والله؟ انا حسن. كله بركه. كله ايه؟ كله بركه. انت تقرب يا شاطر لحبه البركه؟ من بعيد يعني. عظيم. انا بقى يا سيدي شهير، الاستاذ شهير، والاستاذ شهير ده اسمي. ومعارف ده اسم الوالد. طب وكازان؟ ده لازم اسم جدك. لا لا، يبقى لازم اسم الراجل اللي بتسرق افلامه. لا يا جاهل لا، دول اطلقوه علي النقاد لان كازان بيقلدني في افلامي. هو حضرتك بتخرج افلام لغايه دلوقتي؟ لا، انما هيحصل. امال كل الاسامي اللي قلتها لي دي بتاعت ايه؟ دي اسامي رواياتي في المرسح يا حضرت. يا عبدو يا الاتي. ايوه استاذ. ابقى هات لنا صاحبك ده معاك في الفرقه يتفرج ويسلينا شويه. لا ده مش فاضي يا استاذ، ده اصل لسه تلميذ. لسه ايه؟ الله يجازيك يا عبده، ده اكبر مني يا راجل. معلش بقى، اصل تلميذ اثر يا استاذ. استاذ انا سعيد اللي شفتك. وانا اسعد اللي عرفتك. باي يا باي. بينا نروح يا ابو علي. حقه، ما احسن لو قعدنا في قهوه الفن بتاعتك دي لبكره، مش هنخلص من خلق الفن الانتيكه. بينا يا عبده، بينا بينا. فكها بقى يا ابو علي، دي اخر حاجه كانت تخطر على بالي يا حنان. انا قصاد، انا قصاد. مستقصدني يا راجل؟ فضها سيره. والنبي انا كنت جايه اقول لك دايما دايما. اشمعنى السنه دي اللي هتخلف وتقطع العاده ويخلصك برضو يا حنان؟ ان ابو علي كده صائد خيبان. ايه اللي بيضحكك؟ الشعر اللي انت قلته ده تلاقيك ما تعلمتش غيره في المدرسة. انتي بتتريقي عليا يا حنان. بالعكس، ده انا منى عيني من زمان انك ترتاح بقى وتترسق وتشوف لك شغل. عشان ايه يا حنان؟ انا عارفة بقى. والنبي لا تقولي. عشان وخلاص. هو ايه اللي عشان وخلاص ده؟ مش كل حاجة تتقال يا فهيم. طيب افرضي ان توظفت. اتوظفت؟ مش مير يعني. بحسب. قصدي يعني عند عمي مثلا في الدكان. خلاص، يبقى ما فاضلش قدامك غير شرع الله وايه والمأذون. وتقبل يا حنان؟ ما انا قابله من زمان. عشانك انت بس من بكره هروح الدكان. يا حنان يا لهوي، ده اختي بتنده، لازم امي عايزاني. طب ما تسيبيها تنده، سيبيها. لا، عن اذنك دلوقتي. هشوفك امتى يا بنت؟ بكره زي دلوقتي يا عيون البيت. الساعة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا عمي. جمعا يا ابني. السلام يا عمي، النشاط حلو قوي والرزق يحب الخفية، وأحسن صباح هو صباح الفجر. بينا يا ابني نتوكل على الله. عالدكانة طبعا، ده النهاردة يوم فرح، يوم ساعدي. من النهاردة حمسك ابن أخويا حسابات الدكانة وكل حاجة. بس ياك إن شاء الله ما يخربهاش. أخربها إزاي بقى مرات عمي؟ زي ما كنت بتخرب حساب المدرسة، تيجي بدل ما تجمع تطرح، وبدل ما تطرح تقسم. إيه بقى القسمة كده؟ مضطرين نستحملك. ربنا معاكوا يا ابني، في حفظ الله يا حاج. روحوا ربنا يجعل في وشكم القبور ويكفيكم شر ولاد الحرام. آمين يا رب. ايه مش مصدقه ولا ايه يا سنيه؟ بقى يا راجل حته التلميذ يشغل اهتمامك بالشكل ده؟ لانه تلميذ غير عادي، ده عنده نبوغ فني غريب. انا ليا نظره، وانت عارفه نظرتي ما تخيبش ابدا. بالذمه ليه نسيتي اول يوم شفتك قلت لك ايه؟ قلت لي سنيه عبد العال انت هتبقي احسن رقصه في الشارع. وبقيتي ولا لا؟ بيقولوا. لا فشر، ده مش قول، دي حقيقه. سنيه شيكا بوم احسن رقصه فعلا. ايوه، انما الواد التلميذ ده هتاخد منه ايه؟ ايوه استاذ، انت بعت لي عبد الواحد تقدم. عامل يا استاذ الولد اللي كان قاعد معك امبارح ده. التلميذ. ايوه التلميذ. ايه اللي جابوا قهوه الفن؟ غاوي مش كده؟ لا ابدا يا استاذ، ده ساكن في حتتنا وصاحبي من يوم ما كنا سوا في الاعداديه. اللي ما خدتهاش. بس انا بقى قطعت الامل من اول سنه وهو عاند وحب يكمل. شكله ابن ناس. ما هو ابن ناس فعلا. مبسوط هو؟ لا، لكن اهله عظيم. عظيم عظيم. اهو ده مربط الفرس. شفتي يا ست سنيه، ده مفتاح الموضوع. انا موضوع فيلم غنائي استعراضي، حلم العمر، كل شيء جاهز في مخي هنا، بس الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاني هي التمويل، الفلوس، والحمد لله أخيرا وجدتها. فين فين؟ عند حسن أبو علي. يعني يا أستاذ؟ من بكرة تجيب للولد ده يا عبده، لازم أعمل منه أرتيست. منه ولا من فلوسه؟ لا من فلوسه هعمل الفيلم. وتفتكر هتنجح؟ عيب، ده أنا أبو الخطط، أبو الأفكار، ده أنا شهير أبو المعارف كزان، والأجر على الله. إخص. إخص على مين بقى يا أستاذ شهير؟ إخص. علي ولا على حسن؟ عليكم انتوا الاثنين طبعا يا سعبلي يا ألاتي. هي دي عايزة نباها؟ ليه بس يا ست سنية ليه؟ عليك يا أفندي عشان معرفتش تقنعه وتجيبه، وعليه هو عشان رفص برجله اللي عايز أقطعها النعمة، رفص سلم المجد، رفص أسانسير الشهرة، برج الصيت والفن، الجرايد، المجلات، الإذاعة، التلفزيون، المرسح، السيما، أفلام 6 ملي، 12 ملي، 16 ملي، 36 ملي، أفلام سودة، أفلام بيضة، ملونة، إسكالوب، كل ده طياره من إيده الجاهل. لا وليه؟ عشان يشتغل طرشجي. بقال يا أستاذ محاسب بقالة، كاتب دوبيا. اخص يا الزمن، اخص يا الزهر، لكن معلش ده بقى نفد من ايدي، مسير غيره يقع. بقول ايه يا شهرة؟ ايوه يا شيكا بوم. ما تيجي نعمل اعلان جديد. ايه مطلوب وجوه جديدة تاني؟ لا لا لا لا لا يا شيكا بوم، انا خلاص تعبت تعبت، ثم انا بقيت مكشوف خالص يا شيكا بوم. مفيش حد من الوجوه الجديدة الا ما بقى عارفني يا شيكا بوم، وخدت منه فلوس مرة واثنين وثلاثة. انت لسه واقف يا عبدو؟ امشي نجري يا ولد امشي، راجل حشري واقف تتصنط على ايه؟ لا حول الله، انا مش كنا بناخد وندي مع بعض؟ لا يا سيدي، احنا شغلتنا ناخد بس ولا نديش. اتفضل بقى، مع السلامة. مع السلامة مع السلامة. ده ايه فن الربابيك يا ده يا ولاد؟ بس انا عارف ايه اللي كرماني في الكار المهبب ده. ايوه يا شيكا بوم، نكمل بقى موضوعنا. يا سيدي يا أرض حوصي معاليكي. وبعدين بقى مرات عمي؟ الله تصدق بالله يا حسن، انت عامل في لبسك ده ولفة العباية زي مين؟ زي مين؟ زي بتوع السيمة. وفشل يا اخويا بتوع السيمة كمان. عن اذنك مرات عمي. على فين؟ الحق العصر اللي يفوتني. طيب ادعي لي معاك يا ابني، إلا على فكرة هو الحاج مبارك هيتأخر النهاردة. لا أبدا، زمانه جاي، أنا سبقته وهو جاي وراي على طول. طيب يا ابني ربنا يهديك ويكملك بعقلك. شفت بقى عشت المكسب حلوة ازاي؟ وأنهي حلاوة مرات عمي. والراجل الكسيب اللي يعرف ربنا يبقى الحد هنا وفى نص دينه. يعني ايه؟ يبقى فاضل عليه يكمل النص التاني. جواز يعني؟ عليك نور. لا هذا كلام سابق لأوان، وأنا قدامي أفكار كتير ومشاريع كتير عايز أفكر فيها وأنفذها. الصلاة الصلاة هتروح مني عن إذنك. الله أكبر. عن إذنك. والله ما انا عارفه يا حنان يا بنتي. خلاص يا خاله، حسن يبقى ما بيحبنيش. ما تقوليش كده يا حنان. ما بقاش هو حسن بتاع زمان، اللي يمشي ورايا في كل حته، اللي يلحقني في كل حاره، انزل اجيب الفول ينزل ورايا، اروح للمكوجي الاقيه قالع قميص بيكوي، اي مشوار في السوق الاقيه في رجليا. ايه بس اللي حصل؟ مش فاهمه. معلش يا حنان، كل شيء يتصلح. لا ده اكيد شاف له شوفه، وحياة النبي شاف له شوف. كنت عارف. وانت هتعرفي منين يا خاله؟ حسن ما بيخبيش علي حاجه، بس يا اختي هو اليومين دول كده مش فاهمه ماله. ربنا يا اختي يصلح الاحوال يا بنتي. لا لا لا، ما هو حالك ده ما يسرش ابدا يا ابو علي. ايه كل يوم شغل شغل شغل شغل؟ اعمل ايه يا عبدو؟ عاوز ابني روحي، عاوز الحق مستقبلي. ايوه بس الواحد برضو يعني لازم يغير هوا، يغير مناظر، يطلع يتفسح يشوف الدنيا. قال على راي المثل، ساعه لقلبك وساعه لربك، ساعه للدكانه وجبنه وزيتون، وساعه برضو لنفسك. عايز تقول ايه يا عبد؟ انت مش بتحب المسرح جدا؟ طب ايه رايك اخدك معايا النهارده تتفرج على روايتنا الجديده هاملت؟ هي دي اللي عاملها الراجل ده كزلان ولا مين؟ قصدك شهير؟ ايوه شهير معارف. لا لا واحد تاني دلوقتي. حلوه قوي هتعجبك خالص. أيوة كوميدي جدا هتعجبك. أيوة خالص. ايوه ايوه فاهم، بس انتوا بتعرضوا روايتكم بالليل، وانت عارف بقى عمي مش هيوافق ان اتاخر بره. انا استاذنه لك، تحب؟ يا ريت. خلاص النهارده فوت عليكم في الدكانه بعد الظهر، وانا رايح المسرح اكلمه. ايه بتقول ايه يا عبدو يا ابني؟ مش فاهم بس ايه اللي مزعلك يا عمي؟ اوعى اسمع الكلام ده منك يا عبدو. مش كفايه انت فسدت يا حبيبي وطلعت قلاتي، عاوز تفسد حسن؟ لا يا عمي لا، الفن ده رساله انسانيه، رساله ساميه. الفن ده ترجمه الرئه، ترجمه الاحساس، تعبير عن المشاعر النبيله. الفن يا عمي. وحيات ابوك يا ابني، خلينا بحنا، خلينا هنا في الجبنه والزيتون وبتعريف حلاوه طحينيه. على قدنا، على اخر الزمن عاوز حسن يخش ملاهي وكباريهات. استغفر الله العظيم. مرسح يا عمي مرسح. كباري ايه؟ اهو كله فساد بلع ضلال. لا يا عمي لا، المرسح تأديب تهذيب. شفت؟ ناقص اصلاح ويبقى وكر جريمه سجن. الله، ثم انت ساكت ليه يا حسن؟ ما تتكلم. وهتكلم اقول ايه؟ اديني بسمع. انت ليك رغبه تروح البتاع المرسح ده؟ يا ريت يا عم، يا ريت يا ريت يا عمك. هقول ايه؟ روح روح يا سيدي من نفسك، عشان تتاكد بنفسك ان ده عبث ولعب عيال. ايوه وانا عيل يا عم. متشكر يا عم متشكر جدا. انا كنت واثق يا عم انك هتوافق ومش هتحرمه. تقولش هحرمه من الامل، بس يكون في علمك دي الاوله والاخيره. حاضر يا عم. تعال تعال خش خش خش تعال خش خش خش. ايوه تذاكر يا حضرت. دي ما تفتح يا اخي مال. الله، مين الاستاذ عبدو الالاتي؟ اهلا اهلا، اتفضل اتفضل. الاخ معايا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايه ده يا من غير تذاكر؟ طبعا. وما يعرفوك؟ ايه اللي يعرفوني؟ طبعا. ايه الحلاوه دي؟ شجح وطي صوتك يا جاهل، تفضحنا. حاجة حلوة يا ولا. عن إذنك بقى، عشان أنا داخل بعد كده. داخل فين؟ المرسح. صحيح النبي؟ طبعا. يعني هتفرج عليك؟ أيوة أيوة أيوة. يا ساتر يا سلام. طبعا أنت مش هتعرفني من وسط الممثلين، مش كده؟ تفضل تفضل تفضل. الناس ماشيه. اه اه يا سلام يا سلام يا ولاد، يا خبر ابيض. ايه ده حسن؟ حسن عبده انبسط؟ ايه اللي انبسط؟ ايه ده؟ ايه الالوان دي؟ ايه الهدوم الابهه اللي انتوا لابسينها دي؟ ايه العظمه دي كلها؟ شايف هدوم وصفوف ونور وموبيليا وعالم تاني خالص. يا سلام يا سلام. يعني ايه حبيت يا المسرح يا ابو علي؟ اللي حبيته ده انا عشقته. اسمع ما اقولك، يكون في عينك من هنا ورايح يوماتي تفوت عليا وانت رايح المسرح تاخدني معاك. انا بقول لك ايوه ايوه، عشان الحاج مبارك يحدفني من بير السلم. وهو ايش عرفه؟ يعني ايه؟ ما تخافش انا هتصرف واضب كل حاجه. والله انا شخصيا ماليش دعوه، انت حر. اسمع، ما عندكش نسخه من الروايه؟ عندي طبعا. طب ما تديها لنا اقراها. طب ما انت شفتها يا ابني النهارده وهتشوفها بكره وكل يوم. عايز نسخه ليه؟ اعمل معروف كده، نفسي اعيش فيها، اسهر معاها بالليل لوحده اقراها مره واثنين وثلاثه لغايه ما اشبع. والله انا خايف عليك من الهفه المستعجله دي. لا بس انت هات لي نسخه ومالكش دعوات. امرك يا ابو علي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله، انت لوحدك في الدكان ولا ايه يا رفعت؟ ايوه يا حاج. امال حسن فين؟ مش عارف، قال رايح اصلي الظهر وما رجعش. يعني مش من الساعة 12 ويمكن قبل كده كمان. يبقى ظهر ايه يا ابني ده؟ ده احنا بينا الساعة 4 اهو، يعني عد على الظهر عصر كمان. والله يا حاج حاجة غريبة. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. والواد ده رجع للعاوج تاني ولا ايه؟ دي مش أول نوبة ولا تاني نوبة يعملها، ده على طول كده دلوقتي. عن إذنك يا عم صلي الظهر، وادي نص يوم راح. عن اذنك اوصل البيت واجي حالا، فيها نص يوم اخرى. عن اذنك عن اذنك، ايه العباره؟ وانا هقلبه سبيل للنزهه ولا ايه؟ معلش يا حاج الغايب حجته معاه. اللهم طولك يا روحي. عبده عبده يا احسن عبده يا عبد الورد. انت عبد؟ الله الله الله، انت بتغزلني يا استاذ ولا ايه؟ اولا اتفضل روايتك هي مع جزيل الشكر. طيب فهمنا دي اولا، وثانيا تسمع لي اي حته في الروايه هتلاقيني حافظها صم. ايه بتقول؟ ايه كل الادوار حتى ادوار الستات كمان حفظتها؟ يخرب عقلك، ده انا اللي اسمي بشتغل في الروايه ما حفظتهاش لحد دلوقتي. لانك ما انتش غاوي زي. يا خبر، للدرجه دي عشقت المسرح يا ابو علي؟ ونفسي ومنع عيني حد يغلط ويطلعني على المسرح. تعمل ايه؟ امثل. انت تمثل؟ اه مالي، ما ينفعش، ما شبهش اللي بيمثله. لا ما تنفعش. ليه تنفع قوي؟ هو التمثيل الايام دي بقى شغلانه. يا سلام لو الحلم ده يتحقق. حلم؟ طبعا بالنسبه لي حلم. طب واللي يخليه لك علم يا ابو علي؟ ايه ازاي؟ انت مالك بقى؟ سيب الموضوع ده عليا وانا هدبره. مش تفهمني بس، هتدبره ازاي؟ الروايه دي هنعيدها بعد اسبوعين. اه، وعاده بقى في الاعاده مش كل الكومبارس يعني بيبقوا هم يعني بعضهم بيتغير. كومبارس يعني ايه كومبارس؟ كومبارس بقى يعني ما اللهم يعني الممثلين السنويين جدا اللي بيساعدوا الممثلين الاصليين عشان يكمل اطار الروايه. اللي كانوا واقفين ورا دول، واللي شايل ريشه وبيهول المال. أيوة أيوة أيوة. واللي شايل رمح اطول منه، واللي ايوه برافو عليك، تمام هم دول. لا يا عم افتح الله، انا عايز اقول كلام، عايز امثل وافضل اشخط واشخط لغايه ما الناس اللي في الصاله هتسقف يا تضحك. مش مره واحده كده يا ابو علي، هيحصل بس واحده واحده. الاول تقف زي ما بقول لك، تهوي تنش حاجات من دي، وبعدين شويه بشويه مع الصبر هتوصل. المهم الاول نقنع الاستاذ يلزقك في الروايه باي شكل. قلت ايه؟ ماشي يا عبد. عال والله عال، انا كنت عارف انها هتقلب بغم في الاخر. ادي اخره البوظان والصرمحه. يوه طول بالك، امال يا حاج كل حاجه يا اخويا كده بالخناق والعصبيه كده. الواد ده هيموتني، موت امه وابوه وهيموتني. بعد الشر يا مبارك. بعد ازاي بقى؟ ده قرب قرب خالص يا ست عقيله. بس انا مبارك كله بركه، يطلع لي ابن اخ عديم البركه، فسدان خسران بايظ مستهتر ممثل. ايه ممثل؟ ممثل ده ايه اختي؟ مشخصاتي يعني؟ ايوه يا ست مشخصاتي. طب ويمين المصطفى؟ ما دخلوا بيتي ولا اكلوا لقمتي. انا على اخر الزمان هخلي اخواتي في بيتي اراجوز بالياتشو. ادي اخر في الدلع والماشي البطال. انما ما قلتليش هيسخص فيني يا حاج زي الواد ابن ام حنكوره، هيدور كده مع بتوع الدندورمه. يا ريت يا ست يا ريت. لازم بقى هيرقص القرد ويورينا عجين الفلاح. ولا ده يوه يبقى لازم حيسرح مع بتوع بكرة من ده بقرش عند محمد أحمد بقرشين. يا ريت يا عائلة يا ريت. الله، أمال إيه بقى؟ ما تقول لي يا راجل غلبتني على المرصح يا ستي. يا لهوي، والخلق كلها تتفرج عليه. الآه يستاهل، وحياة النبي الله يرحمها ويحسن عليها. أمه كانت دايما تصرخ فيه وتقول له روح إلهي وريني فيك يوم، إلهي فرج عليك خلقه. أهم يا أختي بيتفرجوا عليه يوماتي. الواد من النهاردة عاوز رباية جديدة، عاوز حبس جوا الدار ما يطلعش منها أبدا. طب والدكانة؟ إن شاء الله ما اشتغل فيها. وياكل ويشرب كده على القاعد بلوشي؟ مش احسن ما ياكل ويشرب من التشخيص ويقصر رقبتنا في الحته ويشمت فينا اللي يسوى اللي ما يسواش؟ مساء الخير عليكم. خير؟ ناولينا عصايه الكلاب يا عقيله. ليه بس يا عمي؟ هخلي ليلتك مهوهوه باذن الله. الو المسرح. ايوه. والنبي ممكن اكلم الاستاذ عبده؟ عبده؟ ايوه. عبده مين؟ عبده الالاتي. يطلع ايه عبده الالاتي ده؟ الله، مش ده مسرح الفرفشة والنعنشة؟ ايوه يا سيد، ده مسرح الفرفشة والنعنشة، بس الاسم ده مش عندنا. ازاي؟ الاستاذ عبده الالاتي اللي بيطلع في نص الفصل الثاني وبيشيل السيف للبطل. كومبارس يعني؟ لا، ده حتى بيضرب عود بعد كده من ورا الستارة. الالاتي ده فرده وشيل فرده وفرده. وفرده وفرده. حاضر يا سيد، حاضر يا عبده الالاتي. مش موجود يا حضرت. مش موجود ازاي؟ مين؟ الو، وصل اهو يا سيد. استنى بقى اكلمه. الو مين؟ انا حسن، كله بركه. بركه ايه وزفت ايه؟ الله يخرب بيتك. الله الله الله، ايه الاستقبال اللي مش ولا بد ده؟ ده الكلام ده يا ابني؟ ايه الحكايه يا عيال؟ ما جيتش امبارح ليه؟ اصلي اتحبست يا عبد. ايه؟ اترنيت علقه واتحبست. اوعى يكون حد خد دوري. لا يا سيدي، اضطريت انا اعمله عشان ما حدش ياخد باله. مش معقوله. وعرفت يا اخو النبي تتنايل كده؟ وانت كنت بتقول حاجه؟ يعني انت اللي بتقول حاجه يا اخي؟ وناوي تيجي النهارده ولا اقول للاستاذ يغيرك بقى؟ يا نهار اسوح. لا، جاي. ولفت للباب مفتاح، وبعد ما عم مبارك حينام هسحب واجي. طب بس اوعى تعملها زي امبارح. بقول ايه؟ نعم. مش ممكن تاخروا الستاره شويه؟ ليه؟ عشان الحق اوصل. لا مش ممكن يا يوسف وهبي، مش ممكن يا استاذ عز عيد. ده هي تفقرك اكتر ما انت فقران. يعني باي باي. طيب يا سيدي، باي باي، مع السلامة. مساء الخير يا ست عيل. اهلا اهلا حنان، تعالي يا بنت خشي. لا ما هو بس. ايه خشي يا بنت، مفيش حد غريب. اما بتسلم عليكي وبتقولك ولو فيها رزالة يعني. فيها يا بنت. شوية كمون عشان السامك. وحياتك ما عندنا ريحته يا حبيبتي. يا خبر، إيش حال لو ما كنتوش بقالين؟ انت عارفة عمك الحاج مبارك ما بيجيبش في البيت حاجة أبدا إلا بالطلب. على رأي المثل باب النجار. نخلع. وبيت البقال من غير كمون. طب بقى يا خالة. لكن انتم عاملين سمك يا حلال؟ لا. امال يا اختي عايزين الكمون ليه؟ اصل يا خالة، اصل لسه هنشتري. بقى كده. خشي يا بنت في عب خالتك، خشي. اخرجي يا سمسم. الله خالة اهدى. الله خالة اهدى، بناديلك سمسم على حسون. تعال يا حسن. ايوه مرات عمي. اهلا حنان، عاوزه حاجه مرات عمي؟ انا باخده اللي عايزه. طبعا اذنك، احسن مشغول شويه عن اذنك. كده برضه يا خاله، كده تجرحيني مع واحد ما يستاهلش. يا بنتي فعلا والله يا اختي ما يستاهلشي. عن اذنك يا خاله. أنا مستأسفة يا بنتي، إذنك معاكي يا حبيبتي. اسمعي، ما تنسيش يا أختي، إذا اشتريتوا السمك وقالتوه ولقيتوا كبمون تبعتولنا ندوقه. على إيه بقى يا خالة، سمك وغيره؟ طبعا يا أختي ما نفعش. أطيع يا أختي تقطع الحب وسنينه. لا حول الله على الإخلاص يا أولاد. إيه ده؟ بتعمل ايه يا مدهول على عينك؟ مرات عم في عرضك، استر عليا. الله يستر عليك دنيا واخره. ايه اللي في ايدك ده؟ موس. ما كانت حلاقش. ايه وايه اللي ملخبط لك وشك كده؟ بحلق دقني. وهي في دقنك دي؟ ما انا بطلعها. بتطلعها ازاي؟ بتلبخ لها يعني؟ لا مرات عم خدها وشي والتاني والتالت ويوم بعد التاني بعد التالت تنبت وتطلع. اها وليه بس كده يا ابني؟ ايه اللي يخليك تعمل كده؟ في عرضك يا بيه، انا وقعت بالسما وانت استلقتني يا بيه. هو ايه يا اختي اصله ده؟ انا اصلي طايش يا بيه، مجنون يا بيه، عيل عيل، تعملي عقلك بعقلي عيل يا بيه. هو ايه يا اختي ده؟ عامل زي بتوع الروايات بتاعت التلفزيون كده. زي بتوع روايات التلفزيون؟ صحيح والنبي يا مرات عمي، يعني انفع؟ تنفع ايه يا ولا؟ ابقى زيهم. يخيبك صبي بقاله من دون الصبيان. انت يا واد هترجع للموسع الاكبر يا ده يا ولا. بذمتك يا مرات عمي، انت ما بتحبيش التمثيل. يعني ايه؟ يعني ما بتحبيش تشوف الروايه حلوه او حدوته حلوه او موضوع حلو. احب طبعا، امال انا بفتح الراديو والتلفزيون بالساعات ليه؟ وبتعجبك الروايات ساعات وبتلاقي فيها هدف او موضوع وبتطلع منها بفايده؟ مش دايما. لكن مش في منها اللي بيعجبك؟ طبعا. طب ممكن الروايات دي تطلع كده شطاني من غير ممثلين؟ طبعا لا. انا بقى لو ما مثلتش الروايات دي مش هتطلع. انت؟ ايوه انا، واللي زي لما كل اهلنا يمنعونا من التمثيل مين اللي هيمثل يعني عمي؟ التمثيل ده له اهله يا حبيبي، له ناسه، ده ليها مدارس ومعاهد يا ابني. انت هتعملي زي بتوع النقابه بقى، معهد معهد؟ يعني ايه؟ مفيش غير المقعد ده، مفيش ايه؟ مفيش خبره؟ وانت لك خبره؟ لا لسه هعمل. يا واد يا واد وجعتلي دماغي، انت عاوز تقول ايه؟ عايز امثل. يا نهارك مش فايت تاني، مش كفايه على لقيت التمثيل بتاعت امبارح؟ والله لو سمعك الحد لا يمثل عليك عشتك. وهو هيعرف منين يعني؟ يعني ايه؟ البركه فيك يا ست انتي، يا اطيب مرات عم، يا احسن مرات عم، اذا سالت غط عليا. عمو علي نام. ايه من بدري؟ هو في اوضته من الصبح. طلع من البيت ولا اتحرك؟ عفارم عليك يا عقيله. عقيله يخيبك؟ قصدي يا مرات عم انت يا اموره. يخيبك ده انت بتقلده صح؟ مش بقولك وعايزه تحرميني من التمثيل. طب اسمع، اذا ساعدتك توعدني بايه؟ اللي تطلبيه. حنان. ايه ما تهديدي كده بالله وتتجوز البنيه. البنيه بتحبك وما فيش داعي يا اخويا تعمل عليها حركات التمثيل دي. انت مش فهمان يا مرات عمي، انا بكره هشتهر، هتعرف، هبقى فنان ارتست. يا لهوي ارتست يعني رقاصه؟ لا لا، وانا معقول برضه ابقى رقاصه يا مرات عمي؟ ايه ده، ارتست يعني فنان. عارفه يعني ايه فنان يا مرات عمي؟ النبي ابدا. احسن، المهم انا هبقى فنان. وطبعا المفروض ان الجرايد تكتب عني والمجلات تاخد لي صور والسيما تلحقني في كل حته وفرق المسرح تتهافت على اسمي والعقود تتحدف عليا، ابقى مش عارف امضي ايه وارفض ايه، اقبل ايه واسيب ايه، ارض مين ولا مين ولا مين ولا مين. يا حبيبي ربنا يزيدك. لكن ده كله ايه علاقته بحنان؟ اي ساعتها بقى حنان ما تنفعش. يهو ما تنفعش ازاي؟ معقوله مرات عمي فنان شهير زيي يجوزوه واحده جهله؟ ايه هو ده برضو كلام يا حسن؟ هو ده الكلام؟ المفروض انا محتاج لواحده مثقفه متعلمه، تعرف ترد على التليفون، تعرف تجالس الاكابر، تعرف تتكلم في الصالونات والندوات. يا اختي منين الكلام ده كله يا والا؟ من الروايات. يا سلام يا مرات عمي لو تحاولي تقري، دي احسن حاجه في الدنيا الروايات يا مرات عمي. وانت عايز اقرا ليه بقى؟ ايه عايز اشتغل ممثله؟ يا ريت. اخد اصدق قطع لسانك. اشتغل انا؟ انت حر والنبي صحيح. اهو انت اللي هتفسد وانت اللي هتخيب. طب وعمي؟ والله ها موعدك شيء. يا لهوي. ايه يا عقيلة؟ ايه يا سلام، بس لو ما كنتش تزعل كده يا حاج. وانت اللي بتقول الكلام ده؟ انت اللي استأمنتك على الواد تقومي تفسديه وتساعديه على الكلام الفارغ ده؟ هو انا ساعدته؟ هو انا لحقت؟ اخر حاجة كنت انتظرها منك انت بالذات تعملي كده. دهدي ما تطول بالك، امال يا مبارك الواد ما عادش صغير وهو حر يختار طريقه زي ما هو عايز. يعني ايه؟ يعني اذا قدرت عليه النهارده تمشيه على كيفك بالقوه، بكره هيمشي على كيفه هو، ساعتها يبقى حلال حلال. المهم طول ما أنا موجود ما يخرجش عن طوعي ولا يحصليش أمر، مفهوم؟ طيب وزع يصير يقدر، ما هو كتر الضغط مش كويس يا حاج. يبقى ساعتها ما يقعدش في بيتي، ما يبقاش ابن أخويا ولا عرفه. أمرك يا حاج اللي تشوفه. هو فين؟ هتتكلمي طبعا، مش في قطه، خرج. أيوة راح فين؟ ياكل الهباب اللي ما يتسماش. أيوة المصر. طب بس لما يرجع والله لا خلي دي آخر ليلة له في البيت ده. على السلامة. خبر يصح عمي؟ أيوة عمك. الساعة كام؟ مش عارف، تجيلها 10 كده. 10؟ اخص الله يكسفك، ده وقت الساعة واحدة يا فندي. لا يا عمي، ده الواحد ولسه هتدق الصفر. انت بتهزر؟ لا يا عمي. كنت فين؟ في المسرح؟ أيوة. وبكرة هتروح المسرح؟ اه؟ أيوة ولا لا؟ كلمة واحدة. أيوة. وإذا أنا قلت لا؟ ما أقدرش يا عمي. ليه؟ مش عارف. تبقى عديم الشخصية وعايز تعمل لك شخصية بأي طريقة. بالعكس يا عمي، أنا كل ما بهرب من البيت بالليل للمسرح بقول بكرة مش هعمل كده تاني. يجي بكرة لاقي حاجة بتشدني المسرح شد، مش قادر استغنى عنه أبدا. المسرح؟ التمثيل؟ أيوة. حسن، يكون في علمك إن البيت ده بيت محترم والفن كمان عمل محترم. بلا فن بلا مهزقة. عمي انا ما اسمحلكش تسمي الفن مهزاه. ولد عمي وبتعلي حسك. ممكن انسحب في سلام. حلو، عباره مسرحيه حلوه. عمي تصبح على خير. رايح فين؟ طالع قطي. ايوه بس يكون في علمك دي اخر منامه ليك في البيت ده، فاهم؟ فاهم يا عمي. حلو حلو. يعني طردك؟ أيوة. بس ده أول السلم، ده بداية الطريق. الكفاح، الشقاء، التشريد، الجوع، ثم النجاح. الفلوس، الذهب، البريق، النجم الوليد، النجم الصاعد. قلت لي اسمك إيه؟ حسن. أيوة يا سيدي فاكر، لكن حسن إيه؟ حسن كله بركة. إيه ده؟ ده اسمي ده؟ ده اسمي ده يا ابني؟ ولا ينفع حتى بتاع طرشي. طيب ما تلاقي له اسم انت، ما تسميه شهرة. أيوة لازم أسميه اسم فني، اسمي فرقع، اسمي لعلع، اسمي شد، يجذب انتباه الجمهور. نسميه بقول نسميه. ايه رأيك تسميه علي كله بركة؟ ايه ده؟ بقى ده تفكير ده من فضلك؟ نقطيني بسكاتك. يعني لازم اغير اسمي يا استاذ؟ طبعا طبعا يا ابني. بس وجدتها. ايه؟ حسن كمبروشة. كمبروشة؟ ايوه. يا سلام يا سلام، اما هيبقى حته الاسم، اما هيفرقع فرقعه، اما هيشد شد. حسن كمبروشة، حسن كمبروشة. قول لي يا حسن كمبوشة. أيوة يا أستاذ. ما معكش جنيه واحد بس لحد بكرة؟ لا والله للأسف يا أستاذ ما معيش. يا صعب صعب، هيلاقي صعوبة خالص عشان يوصل. يوصل فين يا فندم؟ لا خلاص بقى معلش، المقابلة انتهت. الله، والبروفة اتلغت. طب والمجد؟ للأسف قفل. وسلم الشهرة وقع. وأسانسير الفن عطل. طب واجيلك تاني امتى؟ لا ما تجيش يا ابني، شوف لك واحد تاني أهبل غيري يظهرك يا أستاذ حسن يا كله بركة. الله مش مستحمل، 3 أيام بحالهم ما دقتش لقمة. هصبر لحد امتى؟ هستحمل لحد امتى؟ مين؟ أبو علي. الحمد لله على السلامة يا أبو علي. أهلا يا عبدو. أهلا. فينك يا راجل؟ إيه الغيبة الطويلة دي؟ دنيا. طمني أخبارك إيه يا أبو علي؟ ولا حاجة ولا جديد. اسمع بقى يا صاحبي، أنت لحد هنا وعملت اللي عليك وشوية زيادة، والحظ معاند، يبقى مفيش غير حل واحد. إيه هو؟ أروح لعمك الشيخ مبارك. بتقول إيه يا عبدو؟ أنت اتجننت؟ وفيها إيه بس يا أخي؟ لا يا عبدو، كرامتي ما تسمحليش، مبدأي لا يمكن أغيره. يبقى هتفضل كده لغاية ما تموت من الجوع. وماله؟ الموت في سبيل المبدأ والعقيدة حياة. ها؟ والفناء من أجل الفن هو عين البقاء. تصفيق حاد. أنت بتتريق. لا ده أنت اللي بتحلم. الكلام ده يا ابني بنقوله عشان نضحك بيه على الناس في الروايات. ايه قلت ايه؟ في ايه؟ ترجع لعمك وابوس ايده واعتذر له. بالعكس، ده هيرحب بيك جدا وهتشوف. ثم على فكرة يا ابو علي، انا بلغني انه تعبان جدا. يعني ايه؟ ما تفتكرش انها حركة، ده بجد تعبان تمام. عارف يعني ايه تعبان يا ابو علي؟ يعني لو توكل كل حاجة هتبقى لك انت. بتقول ايه؟ سلام مؤقت. وماله يا ابني واحنا في ديك الساعة؟ يرجع يا ابني وقت ما يرجع، البيت بيته والمطرح مطرحه. أنا على رأي المثل، الضفر ما يطلعش من اللحم وعمر الدم ما يبقى مية. هو فين يا ابني؟ هاتوا حالة، ده أنا أحوج ما أكون له النهاردة، على الأقل ياخد باله مني من البيت في الدكانة. وما احنا كنا بنربي ليه؟ بنكبر ليه؟ مش عشان الوقت ده، مش عشان اليوم ده. حاضر حاضر. حسن حسن تعال يا حسن. عمي ابني عمي. ابني عمي. حبيبي كده برضو ابو علي مرات عمي. عليك على كده يا حسن. مرات عمي مرات عمي. اهلا اهلا، اغصى عليك يا ابو علي. اظن بقى مفيش داعي لوجودي انا، العقده الميلو دراما خلاص اتحلت. استاذن. اقعد يا ابني اقعد يا حسن، تعال جنبي هنا. احكي لي على كل اللي شفته واللي حصل لك من يوم ما سبتني، من يوم ما سبت عمك حبيبك. انا هقعد يا عم وححكي ومش حاسبكوا تاني خلاص. طوبة وزت شيطان وزالت وزالت وزالت. الحمد لله الحمد لله يا ابني. تحكي لي بقى تحكي لي بقى. قول لي يا عبدو. ايوه يا استاذ. ايه اخبار الواد الفنان بتاعك؟ مين؟ حسن كنبوشة. لا كل سنة وانت طيب. إيه؟ ما رجع تاني حسن كله بركة. تاني رجع لأهله؟ آه والله عمل عين العقل، ده تعبان في مخه يا ابني، ده فاهم انه فنان، علي النعم عمره ما هيكون فنان. مين عارف يا أستاذ؟ إيه؟ يمكن يبقى. مش ممكن، أتحداك. من غير تحدي، يمكن يحصل المراد من رب العباد والراجل يتوكل. الراجل مين؟ عمه البقال. أيوة أيوة. فهمت. وساعتها القرشين يبقوا في ايدين ابو علي. ايوه بس ساعتها يرجع تاني حسن كنبوشة، ساعتها يبقى ابو علي الفنان. اعمل ايه يا اولاد؟ اعمل ايه يا اخواتي؟ بقول ايه يا خال؟ ايوه يا حنان. بقول اروح اجيب له الشيخ زرزر يعمل له شويه تسابيح ويرقيه ويبخره، يمكن ربنا يكبر بخاطره وتزول عنه العكوسات. تسابيح ايه يا حنان؟ دي الدكاتره كلها بتقول مفيش فايده مفيش فايده. ما يمكن الشفاء يكون على ايدينا يا اخواتي. اللي ما نفعه كل المشايخ والاولياء هينفع زرزر؟ ده انا ما خليتش مقام ولا سبيل الا لما روحت وندبت وقلت، لكن مش باين. مرات عمي الحقيقي يا مرات عمي. عب حبيبي عب حبيبي. ايه يا حسد ماله؟ مبارك مبارك. شد حيلك المعنى يا حسن. البركة فيك يا أبو علي. شكرا يا أستاذ. أنا قلت برضو واجب آجي أقوم بالواجب. فيك الخير دايما يا أستاذ. حسن. أيوة يا حنان. هتفضل كده أسبوع دلوقت وانت لا أكل ولا شرب؟ مش معقول. قاطع فيا قوي يا عم يا حنان. أديك عملت الواجب وزيادة، ممكن بقى أقوم أجيب لك لقمة؟ اسمع، أنا عامله لك حلة محشي من إيدي والنبي يا حسن. طيب يا حنان. وعشان خطري قبل ما أجيبها لك تقوم تشيل التندة دي. تندت ايه يا حنان؟ ده انا كلمه دلدله اللي عامله زي خيمه الدكانه مقطعه شراشيب شراشيب. لا يا حنان، ضقني حاسبها هربيه. ليه بقى؟ احنا ما اتفقناش على كده. هوهبها لله للاخره للدين وبس. ابو علي، عقبال ما تيجي اكون اتوضيت وصليت الصبح والظهر. صحيح. والنبي يا حسن هترجع تصلي تاني؟ وحصلي على طول بإذن الله تعالى. الهادي يهدي يا كريم. الغدد احموه حللوا الفتة حي حي حي معايا مع بعض على الوحدة حي حي حي حي اسرع الله الله الله الله حسن ملك حسن حسن ابو علي معلش ده اغماء بسيط دلوقتي فوق حي يا ابو علي حي خير يا حج حسن بعت لي ليه يا حج استاذ شهير اخي عبده ايوه امبارح حلمت حلم غريب خير رايت يميني تقبض على معول ضخم اهدم به البيت والحانوت معا ومن ورائي كلاب تنبحني وتهم بي لتمزق جسدي ولكنني مضيت في الهد ولم اعبأ بالكلاب وكنت متغطي ساعتها كويس يا حج حسن ايوه كنت لابس لبس هاملت في مشهد تو بي اور نوت تو بي ذات الزكويكشن وفجأة وجدت قيس بن الملوح ينادين ويقول تقدم تقدم يا وغد ورقعني جوزيني لا مختفى ايه التفسير تفتكره تبيع الدكان وتتقدم بفلوسك والفن الى الامام وجب يا شهير كازان ما تزعلي شمرت عمي هذه إرادة الله يعني هترجع للفن تاني يا حسن أعمل إيه هذا أمر الله الآنسة بتعيط لي خلاص يا حسن عليه العوض في حبنا كل شيء بأمر الله مادام رجعت للفن تاني يبقى خلاص هتسيب حنان زي العادة معلش هدعيلك إن ربنا يرزقك بابن الحلال معلش طولي بالك يا بنتي هم يزنكم عبدو الشغل ده ما ينفعنيش انا دلوقتي فنان فنان بفلوسي يبقى لازم اعمل اللي انا عاوزه عايز فرقه راعي دي فرقه جديده فرقه ترج البلد رج وعمل لها دعاه ما حصلتش عاوز اعلانات في كل الشارع بالازرق والاحمر والاخضر بكل الوان واسم في الاول والاخر وفي النص من فوق لتحت من تحت لفوق في كل حته في الاعلان امرك يا ابو علي امرك وعلى فكره بالمناسبه بلاش حكايه ابو علي دي بلدي نعم حاول تندهلي يا استاذ حسن استاذ حسن كله بركه ولا اقول لك خليها استاذ حسن كمبوشه امرك يا ها يا استاذ 50 جنيه 50 جنيه في الشهر يكفوك 50 ايه جنيه في الشهر امال في السنه وحياتك ولا عمري خدتهم في السنة كمان لكن ليه مرتب مدير الفرقة انت من النهاردة المدير طب وانت قصدي وحضرتك حضرتي صاحب الفرقة على فكرة يبقى خلي الأستاذ شهير معارف كازان والست سنية فوندا يفوتوا علي امرك يا استاذ هنسميها ايه يا ابو علي استاذ استاذ اظن دلوقتي احنا اساتذة زي بعض طبعا ده حتى يمكن انت اقدم شوية في الاستاذيخ تحب نسميها ايه ايه رأيك يا سيدي في الاسم ده فرقة النجوم الساطعة لا طيب ايه رأيك تسميها فرقة النجوم البراق لا لا لا لا لا طيب نسميها فرقة ضوضاء المسرح لا يا غبي لا انا عاوز اسمي لا لا يفرقة شغل مخك معايا امال ما تبقاش قفل كده ابدا يا استاذ انا بحاول اهو بقول ايه تسميها فرقه النهايات السعيده للروايات المجيده ثانيه هاني مشيكه بوم يا اخويا ايوه بوم انت هتقطعي تذاكر في الشباك وهتقدمي نمره صوله ما بين الفصول الثلاثه انا تحت امر اكتر من كده مش مطلوب منك اللي تشوف اظن دلوقتي تنقطيني بسكات امرك أستاذ مشهور الشهير يا أستاذ يا سيدي مشهور شهير شهير أي حاجة هو حد عارفك اللهم طولك يا روح الصبر يا شهرة عشان الفيلم عشان السيمة انتم بتبرطموا بتقولوا ايه انتم محدش علمكم ازاي تخاطبوا العظمة ازاي تقعدوا في حضرة المنتجين واصحاب الفرق وبعدين الصبر الصبر يا شهير اسمع يا جدع انت ما انتش عجبني حركاتك مش عجباني طريقة كلامك ما تدلش على أي فن أستاذ أنا أحتج وإذا كان على البرنيطة والبري والجاكيتة الحمراء المخططة اللي انت لابسها من بكرة هجيب زيهم وأعمل مخرج حسن أبو أستاذ علي أستاذ حسن المقابلة بالنسبة لك انتهت مع السلامة اديله نص فرانك روح أخي يا ناري ستر لا إذا كنت تجيب لي بيبسي معلش مع السلامة طب وانا انا يا استاذ. عقدك ماشي يا هانم، تقدري تتفضلي تقابل المدير. ومين المدير؟ الاستاذ عبدو الالاتي. عبدو، سبحان العاتب دون مناسبة. ها كله جاهز؟ كل يا استاذ، كل الممثلين الجداد واقفين ينتظروا. طب خليهم يبتدوا بس واحد واحد، كله بالنظام. كلهم اعضاء اللجنه الثلاثه حضروا. لجنه؟ هي فين يا استاذ؟ انا. انت ثلاثه؟ ايوه، المنتج والمؤلف والمخرج. ابتدي من فضلك ما تعطلنيش. حاضر حاضر. الاستاذ عبد العظيم عبد المتعال. اعوذ بالله، ده اسم ده. اللي بعده. مش يشوف الاول يا استاذ؟ ما تشوفوش اسمه، ما عجبنيش. اللي بعده. حاضر. ابراهيم زمارة. ايه ده، ابوه عجلاتي ده؟ اتفضل اتفضل يا سيدي. مساء الخير يا استاذ. ايه ده ايه ده، ها محضر حاجه يا ابني؟ ايوه يا استاذ، كل هدومي جاهزه، صيفي ستوي، راجل اسعاف، راجل مطافي، كمساري، كله جاهز. ايه اللي جاهز؟ جاهز دور يا بني ادم، قصدي دور. اه دور. انت بتشتغل ايه يا ابني؟ مكواجي. مكواجي وعاوز تبقى ممثل؟ غيره استاذ. ما تعطلنيش من فضلك، غيره. الله يخرب بيتكم بحق النبي، بايم ومعاه فلوس. اللي بعده. والله لا استنى تحت. اللي بعده عبده. الاستاذ محمود حكشة. الله، اهو ده اسم حلو. هتقول لنا حاجة يا عكشة؟ أيوة يا أستاذ، أيوة يا أستاذ. سمراء يا حلم الطفولة. يا سلام يا أستاذ، يا سلام. يا منية النفس الحزينة. تكة بتكة. كيف الوصول إلى حماك؟ كيف كيف هو هو هو هو واكل بصل، انما كويس. هاي خدوا اسمه وعملوا له عاد. اللي بعده. مبروك يا استاذ، مبروك. سالم الباكي. ايوه ده اسم دراما، ده كويس. بحبك مهما قالوا عنك، بحبك مهما غاروا منك. يا قلبي يا مجروح، ارحمني، طمني يا حبيبي، تعالي تعالي. هاي اللي عمل له عقد، غيره. اتفضل يا استاذ، الكشفه اهو. كام عدد المتقدمين؟ 200، المقبولين 60. كلهم مضوا العود طبعا، بس دول كتير قوي يا استاذ. نبقى نغربلهم على مهلنا. ايوه بس. بس ليه؟ مش ممكن يعني؟ وفي ارخص من الفن والتمثيل يا اهبل؟ اقعد بقى لما مليه. خير يا استاذ. الفصل الاول من الروايه. هو حضرتك؟ طبعا انا اللي هالفها. الموضة كده الأيام دي كده مغفل. المنتج والمؤلف والمخرج والممثل أول لازم يكونوا شخص واحد. اكتب. أيوة. فرقة الفواجع العالمية تقدم. بس اكتب. بكورة انتاجها، كارثة في بير السلم. ايه رأيك في الاسم ده؟ بتقول عظيم. طب نكمل. هو أنا قلت حاجة. الفصل التالت. الله، والأول والتاني يا أستاذ؟ هغير يا مغفل، هجدد، هخلي التالت قبل الأول والتاني. لازم يكون لي مذهب جديد في الكتابة، ولا عاوزنا نقلل؟ لا طبعا. اكتب يا أستاذ. حكيمة حكيمة، الصالة مليانة على الآخر. عشان أول حفلة. يعني الجمهور ما بيفهمش. كارثة في بير السلم، تأليف حسن كمبوشة، بطولة حسن كمبوشة، الحان حسن كمبوشة، اخراج حسن كمبوشة، والاسم واحد واحد وما معهش ولا واحد كمان عليه الطلاة، والجمهور يبقى بالشكل ده. اصل الحفلة كلها بنات. ولو عن اذنك هروح استعد عشان نمرتي. اتفضلي اما نشوف الكارثة دي تطلع ايه. سيداتي سادتي، عذرا سوف اتاخر العرض بضع دقائق لاسباب فنيه. طب ما تسمعونا حاجه قبل ما تستعدوا. ده مرصح مش مالها. والنبي تتلاقي على عينك. ايه ده، انت عارف بتكلم مين يا ولد؟ مين يعني؟ انا الاستاذ حسن. يا اخ حسن ابو علي. ايه ده ايه ده، الميزه ايه ده سكوت يا اوغاد. ايها الحاصدون، ايها الحاسدون، ايها الحاسدون، ايها الحاسدون. العبيط اهو، العبيط. يا عبدو، يا عبدو، انت يا عبدو، انت يا عبدو. يطلع له بالست سليم يا استاذ. الكل يستعد، هنفتح فورا. كل الممثلين على المسرح. العبيط اهو، العبيط اهو. عاوزين ثانيه، عاوزين ثانيه، عاوزين ثانيه. تعرف كان يا استاذ طلعها. انا ابتدي الراب نغنى راسي هنا في حق الفن الرئيسي. شايف الجمهوريه استاذ عامل ازاي؟ اسحبوا السيوف كل الفرقه تمسك سيوفها. سيفي اين سيف؟ اي اي معونا الصدمة كانت جامدة عليه قوي ما استحملش. انت هتروحي له المستشفى؟ ايوه بس بعد ما تقوليش الكلمة دي تاني يا خالة. انت على اخر الزمن تشتغلي في البيوت؟ الشغل مش عيب يا بنت. لا يا خالتي انت تيجي تقعدي معانا. كتر خيرك يا بنت. قومي بينا دلوقتي عشان نشق على حسن. سامحيني يا مرات عمي، سامحيني يا حنان. المسامح كريم يا ابني. المهم سلامتك انت. راح الفن، راح المسرح، راح التمثيل، راح الاخراج، راح راح خد قلبي وراح. ملاش السيره دي دلوقتي، بكره تخف وتقوم بالف سلامه وكل حاجه تتصلح وان راح يرجع. عمر اللي راح ما يرجع تاني يا مرات عمي. المهم الصبر يا حسن والايمان. يا ما نفسي ارجع تاني حسن بتاع زمان، حسن بتاع الجبنه والزيتون وبتعريفة حلاوة الطحنية. شد حيلك وكل حاجة ترجع. أنا شايلة دولي لوقت عوزة، لوقت زنقة. خدهم وافتح لك دكانة صغيرة وابتدي من جديد يا حسن. إيه ده؟ غوشتين كده على قد الحال. حنان إحنا عيلة واحدة يا خالتي والناس لبعضها. الله دخل الغوايش بصحيح. ما أنا مديهم له، أمال يعني أنا بهذر يا خالتي. نويت يا حسن خلاص؟ أيوة خلاص. يعني بعد ما تخف بالسلامة هتفتح دكانة؟ لا. الله، أمال هتعمل ايه؟ هفتح معهد للتمثيل. ايه ده؟ انا فنان والله العظيم فنان. ابو علي عامل ارتست. قصة الكاتب الكبير محمود طيمور، كتبها للإذاعة حسن عبد الله. صور الشخصيات ميمي شكيب، ابراهيم عمارة، سلوى محمود، رشد المهدي، ليلى يسري، عبد العظيم بدار، حسن حسني، نعيم فهمي، محمد الليسي، عاطف طموم، وقام بدور أبو علي بدر الدين جمجوم. المخرج المساعد إبراهيم الكردي. أبو علي عامل أرتست من إخراج يوسف حجازي.